التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟ ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس، ينبغي أن يعم كالحج، العمرة كالحج يعم بالتقصير كما يعم بالحج. هذا هو قول جمع منها العلم وأظهر في الأدلة.